الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وتقوى الله رب العالمين معناها فعل الأمر واجتناب النهي. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. وتقوى الله رب العالمين وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الله لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أحبابنا الكرام، في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن الركن الرابع من أركان الإسلام، ألا وهو ركن الصيام، وذكرنا وجوبه، وذكرنا طرفاً من الأحاديث التي تحض على فضله وعلى صيامه، كمثل قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فعلى الإنسان أن يحافظ على صيامه. ذكرنا أن الصائم يجب عليه أن يبيت النية من الليل، لحديث: من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له. وعليه أن يتسحر، وهو أمر يستحب استحبابا أكيدا. والتسحر يكون بكل شيء يؤكل ليلا، وأفضل ما يكون منه أن يكون من التمر، وأن يكون متأخرا. تسحروا فإن في السحور بركة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثم على الصائم أن يكثر من قراءة القرآن، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يكثر من الجود والصدقات وغيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعلى الصائم أيضا أن يعجل الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر. وكان يقول: يقول الله: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فمع أذان الفجر أمسك عن الطعام لا تأكل، ومع أذان المغرب سم الله واذكر الدعاء وكل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وعلى الصائم أن يقوم الليل. وقيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعليه أن يصبر نفسه على الطاعة. فإن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة فتفعل، وصبر عن المعصية فتجتنب، وصبر على الأقدار المؤلمة فلا تتسخط. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وعليه أيضا أن يصابر نفسه مع قيام الليل، وألا يترك المسجد الذي يصلي فيه، ألا يترك المسجد الذي يصلي فيه حتى تنتهي الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وعليه أن يحرص على صلاة العشاء في الجماعة، لأن من صلى العشاء في الجماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أشياء من الواجب والمستحب أن تفعل، فمن الواجب صيام رمضان، ومن المستحب الإكثار من الذكر، ومن الواجب على الإنسان أن يصون صومه عن الغيبة والنميمة والشتم لئلا يضيع ثواب عمل لئلا يضيع ثواب عمله هدرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وعليه أن يبتعد عن المفطرات. وهي خطبة اليوم، ما مضى كان تذكيراً بما قيل في الجمعة الماضية، عليه أن يبتعد عن مبطلات الصوم، عن المفطرات، فإن الأكل والشرب هذا من المفطرات بنص القرآن، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن أكل أو شرب عامداً عالماً بالتحريم هذا بطل صومه وقد أثم وأتى بكبيرة من الكبائر الموبقات، وعليه أن يتوب وأن يندم وأن يقضي ما عليه. وهل عليه الكفارة؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول عليه مع القضاء كفارة، ومنهم من لا يقول ذلك. لا يعنيني تنقيح المناط الآن، إنما هذا الذي يأكل ويشرب عامداً عالماً بالتحريم هذا الإنسان آثم صاحب جرم شديد، وإذا ما أكل أو شرب مستتراً فلقد آثم، ونرجو له من الله المعافاة. إنما أن يخرج على الناس يأكل ويشرب أمام الناس فهذا يجاهر بالمعصية، وهذا نذير شر ولا يستحق المعافاة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل الرجل الذنب يستره الله رب العالمين ثم يصبح ويقول: لقد فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. فهذا استتر ثم فضح نفسه، فكيف بالذي لا يكترث أصلا والأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد؟ أين إنكار المنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعة فقال: أيقظوا صواحبات الحجر، يعني ليصلين. ثم قال: ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وما ما أنزل من الفتن، وما فتح من الخزائن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بيده حلقة. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهؤلاء الخبث هداهم الله أو قاتلهم أو عافانا منهم. نعم، إذا كثر الخبث، وبأيديكم أن تحملوا على إكثار هذا الخبث، وبأيديكم أن تحدوا منه. فالذين يجاهرون وكأن في أيام عادية، ثم أصحاب المحلات الذين يبيعون لهم الطعام والشراب، هؤلاء يأكلون الحرام الصرف، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. فإذا ما أتاك إنسان وأنت تعمل في محل لبيع الأطعمة ويقول هو يشتريها ليأكل، لعل البعض يقول: يمكن مريض. هذا سؤال غير وارد، لأن المريض بيستتر، بل هو يتقطع حسرات على أنه لا يصوم. إنما الإشكال في الذي يجاهر بالفطر أمام الناس عيانا ولا إنكار. فالله المستعان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ها وقد أنكرناه والحمد لله، فلعلي بريت عند الله. والأمر عندك، هل أنت تبرأ أم لا؟ ثم من المفطرات الجماع، فمن جامع امرأته في نهار رمضان فوجب عليه القضاء والكفارة، لحديث الصحابي الذي جاء وقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تحتق به رقبة؟ قال الرجل: لا. فقال له النبي: هل تجد هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. فقال النبي: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال الرجل: لا. فهذه الثلاثة لا يستطيعها هذا الإنسان، وهي كفارة من أفطر بجماع في نهار رمضان. وكنت أحسب أن هذا الرجل الذي هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أحسب أنه حالة فردية، إنما كان العجب أن يكون السؤال متكررا من امرأة تتصل تقول: يريدني لكذا في نهار رمضان، وإن أبيت عليه يضربني ويعنفني، وآخر يقول: فعلت وفعلت وفعلت. فأين أنتم؟ ماذا الذي يكون؟ أين الصيام؟ قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إنما اتق الله يا عبد الله، واعلم أنك غدا موقوف وأنك مسؤول. قال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم من لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله سيجمع الأولين والآخرين وهو سائل الكل يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ فمن هذا الموقف قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فإن كان الموقف لهوله أنبياء الله يذهلون ويقولون هذا، فكيف بك أنت؟ فاتقوا الله يا عباد الله، وراقبوه، وأعدوا ليوم تشقق فيه السماء بالغمام، وتمطر الكتب على الأيمان والشمائل. فأي إنسان أنت؟ هل أنت القائل: ما لي؟ هلك عني، ما لي؟ ما أغنى عني كتاب؟ وآخذ كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. أم أنت القائل: هلم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يقال: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من فقه رمضان أن المفطرات منها التقيؤ عمدا، فمن استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ويتم صومه. ومن فقه رمضان أيضا أن من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا عام في كل صيام في الفرض والنفل. وكذا أيضا من الأمور التي يجب التنبه لها بعض الأمور التي هي مختلف فيها بين الفقهاء هل هي من مغتلات الصيام أو لا، كمثل الحقن. غالبا معظم الناس يحتاج حقنة قد تكون مغذية أو علاجية، فالأصل أن كل هذه تكون ليلا، ابتعد عنها خروجا من الخلاف واحتياطا للدين. مرة أخرى، الحقن جميعها ابتعد عنها خروجا من الخلاف واجعلها ليلا. أما الحقنة المغذية فهذه تبطل الصوم بلا نقاش، ومن ناقش فيها فكلامه هدر. مرة أخرى، الحقنة المغذية التي يحصل للبدن بها غذاء هذه تبطل الصيام، ومن قال لا تبطله فكلامه هدر لا عبرة به. ولأن الله قال للنحل: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فهل رأيت نحلة تأكل برتقالة؟ هل رأيت نحلة تأكل تفاحة؟ إنما تأكل خلاصة هذه الأشياء وما يكون بها من غذاء. فهذه الإبر المغذية خلاصة الطعام، فكيف لا تكون غذاء يبطل الصوم؟ ثم ما عداها من حقن علاجية كالأنسولين والعضل والمضاد الحيوي وغيرها، للفقهاء فيها نزاع، ولعل القول بصحة الصوم معها له مأخذ قريب، لعل القول بصحة الصيام معها له مأخذ قريب. فالإنسان إن احتاج إليها يجعلها ليلا، أما إن احتاج إليها نهارا وكانت ضرورة وأخذها فنرجو أن يكون صومه صحيحا إن شاء الله. أرجو أن يكون الكلام مفهوما ولا يحتاج إلى مزيد إعادة. مسألة في غاية الأهمية، المريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه. قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، فعليه أن يقضي ما عليه، فيقضي المريض ما عليه بعد رمضان، ويقضي المسافر إذا أفطر ما عليه من رمضان، وتقضي المرأة الحائض والنفساء ما عليها من رمضان إذا ما قضى رمضان. فيأتي الناس يجعل يكون عندهم خلط بين الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه. المريض على قسمين: مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. فالذي يرجى برؤه هذا ينتظر بعد انتهاء الشهر ويصوم ما عليه. تقدم البرؤ أو تأخر هذا ليس عليه إلا أن يقضي. إنسان مريض ومطلوب منه يأخذ مضاد حيوي، والمضاد الحيوي غالبا بيكون مثلا ما 4 مرات في اليوم أو 3 مرات على حسب الحال ما يحدد الدكتور. فعندها يقول: أنا افطرت أطعم. لا لا يطعم، إنما هذا يستطيع الصوم فيما يستقبل، فعليه أن ينتظر حتى يتماثل الشتين الشفاء ثم بعد ذلك يصوم. طيب، من الخطأ أن يقال لمثل هذا الإنسان أطعم. يطعم مين؟ هذا لو أطعم أهل الأرض قاطمة لا يفكه من الدين الذي عليه، والذي يفكه من الدين الذي عليه هو أن يصوم عدة الأيام التي أفطر فيها في رمضان، فعدة من أيام أخرى. أما المريض الذي لا يرجى برؤه، كبير السن طاعن لا يستطيع الصيام، فهذا هو الذي يطعم، يطعم عن كل يوم مسكين، هذا يجزئه، ليس عليه إلا ذلك. أنس بن مالك صاحب رسول الله، خادم رسول الله الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والعمر والولد، فاستجاب الله دعاء نبيه، فكان من أكثر الناس مالا وكان من أكثر الناس ولدا، ثم إنه طال عمره جدا. تدري كم سنة عاش أنس بعد وفاة النبي؟ 83 سنة. مات النبي ولأنس 20 سنة رضي الله عنه، أنس جاوز 100. وكان أنس لما جاوز 100 لا يستطيع الصيام، فكان يفطر الشهر كله ثم يأمر بنيه أن يجمعوا له 30 مسكينا وأن يصنع لهم طعاما، يرى أنس أنه يشبعهم، ثم يجلس أنس فيأكل معهم، وهنيئا لهم يأكلون مع صاحب رسول الله، ويأكل معهم أنس ويرى أن ذلك مجزئا عنهم. فاستفدنا أن الذي أفطر 30 يوم عليه أن يطعم 30 مسكين وجبة واحدة مشبعة مما تأكل منه. طيب، هذه الوجبة المشبعة تستطيع أن تصنعها في بيتك وتؤديها إلى هذا المسكين فافعل. طيب، استطعت أن تجعلها 30 وجبة مرة واحدة فقد أحسنت. 15 و15 لا شيء، 5 في 5 لا شيء. طيب، عجزت عن مثل هذا، عندنا في هذا المسجد إطعام، أحضر المال وأعطيه لعم الشيخ وقل له هذه النقود إطعام حتى تكون في الإطعام الذي يصنع في كل يوم والذي غالبا لا يكفي. فاتقوا الله يا عباد الله، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فقل له هذه النقود للإطعام وأكد عليه، فما إن أخذ منك المال فقد أديت ما عليك. وهو يأتي دوره، عليه أن يضع هذا المال في الإطعام، لا يجعله في رواتب الأيتام ولا في مساعدات المساكين ولا في غير ذلك، إنما المساعدة مساعدة، والزكاة زكاة، والإطعام إطعام، والكسوة كسوة، وكل شيء كما يريد صاحبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحبابنا الكرام، من الأمور المهمة جدا والتي أخرتها وبها أكتفي، والمتروك من الكلام أكثر من المذكور، فاسألوا أهل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت: من يا جبريل؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. قل: آمين. فقلت: آمين. فالذي دعا عليه بالهلاك والخسارة جبريل وحسبك به، والذي أمن على الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم وحسبك به أيضا. فرمضان موسم الطاعة، ما كان موسما إلا من أجل الطاعة. نحن أهل الطاعة أحق بها وأهلها، فكيف زاحمكم أهل الباطل وجعلوه موسما لهم وأنتم في غفلة؟ تمشي في الطريق كم إعلان لك المسلسل؟ هذا كثير، أردت أن أحصيهم بالأمس، عجزت عن الإحصاء والعد. هل تجدون من الوقت ما تشاهدون كل هذا؟ موسم لهم يستعدون له استعدادا جيدا. دعك من هؤلاء، أمر الباعة في الطرقات. أنت تأتي الآن إلى الصلاة، هل رأيت بائعا في الطريق يبيع؟ لا، لأنك صائم ستنام، ولأنك لن تأكل الآن، ولأنك تأكل في موعد واحد وتصوم في موعد واحد، ثم يأتي عليك العيد فتشتري ثوبا في موعد واحد وكذا. فطاعتك هي التي جعلته موسما، فإذ بالبائع يجعله موسما له، إذ بالمسلسل يجعله موسما له، إذ بالذي يجلس على مقهى هذا موسم له، صاحب التلفاز هذا موسم له، صاحب كذا هذا موسم له. بل وكان الأمر لصاحب الدورة الرمضانية وما يكون فيها من قمر الحمد لله عوفين منها، ولا تحسب أن كورونا كلها شر، فلقد حجب الله بها بعض الشر. واضح الكلام؟ سبحان الله العلي العظيم، كل هؤلاء يستعد للموسم، وهو موسمك أنت، ولولا أنت ما كان موسما. كلهم يخرجون فيه بربح دنيوي وأنت تخرج خاسرا. يدعو عليك جبريل ويؤمن على دعائه عليك محمد صلى الله عليه وسلم. فاغتنموا الأوقات ولا تضيعوها يا عباد الله، فإن الله سائل كل إنسان عن كل وقت يضيع. والنبي قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه الأوقات غالية، هذه الأوقات نفيسة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنمها كأشد الاغتنام، فكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الرسول الملكي جبريل يجلس مع الرسول البشري محمد عليهما الصلاة والسلام. فقل لي أنت من جليسك؟ هل هذا التلفزيون الذي يصح فيه قوله سبحانه وتعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما؟ أم هذا البطال الذي يضيع وقته وعمره؟ أم هذا الذي صاحب له؟ أم هذا الذي لا يتكلم إلا في شر؟ أم ذاك الذي يغتاب الناس؟ ويل لكل همزة لمزة. يا عباد الله اتقوا الله، بهذا أكتفي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وأن يلهمنا الصواب، وأن يلهمنا السداد. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل زكاتنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على اغتنام أوقاتنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من هذا الشهر، وأعنا على صيامه وقيامه، وتقبل منا، واجعلنا من عتقائك من النار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول غضبك وجميع سخطك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظ حفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع عن مصرنا البلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصرنا البلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.